ذكرناه. نعم. يقال ان ادخال قبور الانبياء المساجد نعم من يعني العباده اي وسيله الى عباده اي نعم. هذا اللي عندك نقول مثل ما قال زياده على قال في الجزء الاولى تعودا من المرغوب ثم حصل إيه؟ لا لا هذا الفرق السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادة. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله. نعم. هل الغضب حقيقي؟ نعم. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. إيه؟ حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاتي ولا في آثاره. نعم. طيب يا مصطفى قولنا لا, لا, لا في حد ذاتي نعم كيف ذلك؟ لا في حد ذاتي يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. الغضب مخلوق افتعال الله فلا يشبه ولا يعلم عن كل إنما يثبت الغضب. نعم بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في آثاره. عبد الله لا أيضا أن الأثر المترتب على هذا الغضب ليس الأثر المترتب على غضب المخلوق. كيف ذا؟ يعني غضب المخلوق معروف يعني معروف في آثار الوجود. إيه؟ وغضب الله معروف إذا عارف انتقم. نعم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق. نعم. لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تعدي غضب الله ما يؤدي إلا الله. نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف. نعم ما يظلم الآخرين لا يظلم أحد هو نفسه مثلا يكسر ماله نعم يخرب سيارته نعم يطلق زوجته قل لا لكن غضب الله ما يتأدى في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد الحكمة. أما غضب المخلوق فإنه يعتري الثقة كثيرا ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا عبد الرحمن؟ الذين فسروا الغضب بالانتقام هم الأشاعرة. نعم الأشعرية وهذا ليس بالصحيح. ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من آثار الغضب كما قال تعالى لما يسألون انتقم لهم أثبت الغضب وأثر. نعم نعم والشرط غير المشروع. نعم صح تجي. نعم أثر الغضب المخلوق الانتقام وفي أثر وطن الغضب من أهل الإنسان. لا لا من سوء التصرف انتقال الله سبحانه وتعالى من أثار غضب الإنسان أن ينتقم. نعم وخلاف المقروم لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة هذا جنس الأثر موجود. جنس الآثم موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير وتفسيره أصل التفسير في الأثر